بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله مننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى علي الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا من سلسا عذبا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحبب إلينا فهمه وتدبره، نسألك اللهم أن يجعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فات منه متداركون في جند إمام الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وبعد. حديثنا موصول عن المباحث المتعلقة بجملتي الشعار، شعار الاستعاذة الذي نسميه بالشعار المفصول، شعار البسملة الذي نسميه بشعار الفصول. شعار المفصول وشعار الفصول، وستعلمون فائدة الوصفين المميزين لهاتين الجملتين. وقد مضى معنا حصر هذه المباحث والتي تتوزع على ثلاثة مباحث ترجع للقراءة والأداء، وأخرى ترجع لفقه الأحكام، وثالثتها ترجع للبيان والمعاني أي ما يرجع للتفسير. بخصوص مباحث الأداء أو القرائية، مباحث القرائية في جملة التعود ما حصرناها في أربعة أو خمس مباحث. المبحث الأول محل الاستعانة، ألفاظ التعود المستعاذ بها، كيفية الاستعاذة، هل يصر بها أم يجهر، ثم ما يتصل بتجويد لفظ الاستعاذة، ثم متى يتعين أو ينبغي على المستعيذ أن يعيد التعوذ في قراءته، وخاتمتها وقفه ووصله مما يليه من مسملة وغيرها. وأذكر بالذي مضى من هذه المباحث على وجه الاختصار. محل الاستعاذة عند جمهور الفقهاء والقراء هو عند إرادة القراءة القبلية المباشرة، والاعتداد بمن قال بناه من بعده، وإن كان يجري على ظاهر الآية فإنه مصوف عنها بوجوه من استدلال القول. منها تواتر استعاذة عند القراء في بدء القراءة، في محل القراءة الابتداء، إرادة البدء. ولذلك أفصح عن ذلك الشاطبي في بدء مبحث الاستعاذة بقوله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، يعني عند إرادتك، والإرادة تسبق الفعل. إذن الآية المستدل بها في المحل إذا قرأت القرآن محمولة كلمة قرأت على أنها مستعملة في الإرادة، وإطلاق الفعل وإرادة مقاربته أو مشارفته كثيرة في الاستعمال حتى كادت توازي الاستعمال الحقيقي. إذا أكلت فسم الله، إذا أرد، إذا كثير من ألفاظ الذكر والقرآن وألفاظ الأمر والنهي فيها تسمية الفعل بإرادته، أي تعيين الفعل عند الإرادة أو إطلاق الفعل وإرادته إرادته وقصد إرادته. إذا ما أردت والإرادة تسبق لنيتك، قصدك الفعل سابق على الفعل، لا يمكن إنسان أن يفعل ثم يريد، تريد ثم تفعل، هكذا ترتيب الفعل عند العقلاء. فإذا ما قرأت أي إذا ما أردت أن تقرأ، والماضي هنا في الآية ليس مرادا منه المضي، وإنما مراد منه بدليل الشرط. عندما قرأت فاستعيذ بالله من الشيطان، تعود عند القراءة متى مراد به مطلق الفعل الذي يعينه هو هذا اللون من الوالي النقل، ويؤيده من جهة المعنى أن الغرض من تعود درء مفسدة الوسوسة في القراءة حتى يدخل عليك الفساد منها، أو في معانيها حتى يشوش عليك في حضور التدبر والفهم. لأن الوسوسة قد ترد في اللفظ فينسيكه، أو يشوش عليك في تمام أدائه بإرادة الاستعجال. مهم أن يصدك عنه كلا أو جزءا، كما أو كيفا. وستعلمون صور الوسوسة بعضها التي ذكرت في الذكر لتنتبهوا إليها. أن يشوش عليك في الأداء ترسيلا، أو في الفهم تدبرا، أو في مقام التأثر بجلال المعاني المطلوة. فإذا جهات التشويش متعددة بالنسبة، فإذا درء مفسدته بالتحصن بالتعود والاعتصام بالله مقدم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المراشد. حتى يخلص لك الهدى لا بد من أن تدفع الردى. إذا الدرء مقدم على بدء، هذا تقوية لقولنا بأن محله هو الابتداء. إذا تواتر النقل عند القراء وحمل الآية على فعل فيها على الإرادة ثم تزكيتها وتأييدها بالمعنى، وأن محلها الابتداء مناسب لما جعلت الاستعادة له، لا بد من أن تتعود أول حتى يخلص لك مصدر الهداية ابتداء. واضح؟ قلنا وقد جعلنا التعود كما في الآية من شعب التوكل والتفويض والاحتمال والتحصن، وذلك سميناها الجملة جملة التعود جملة تحصن، وجملة البسملة جملة التيمن أي التبرك. بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. بعد المحل تكلمنا عن الألفاظ الاستعاذة، وقلنا بأن بعض أهل العلم أنهاها إلى 11 لفظا مما ورد، مما صح في السنن أو ضعف، ضعفا ليس بالواهي أو الموضوع، بما يجعل الباب والباب باب الذكر مفتوح لمثل هذه المسألة. ابن الجزري في نشره أيضا قارب هذه العدة، وهذه الألفاظ منها ما هي ألفاظ في التعود للقراءة، وما هي ألفاظ تعود مطلق. إن عندنا استعادة القراءة واستعادة غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم له تعوذات، تعوذات عند إرادة التخلي، عند الدخول على الأهل، تعوذات في مقام النزغ وإما ينزغنك مستعيذ بالله، وله ألوان من تعوذات في افتتاح صلاة الليل وله وقراءته، مما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم ومما هو وارد بأسانيد دون ذلك. وباب الذكر فيه ساعة كما يقول الإمام ابن حزم. لكن المستعمل عند حداك القراء والمنصوح به من أئمتهم هو لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الألفاظ الخمسة. أعوذ من الباء حرف معنى وهو كلمة، بالله من يا رب الشيطان الرجيم ستة كلمات. لماذا كانت هي المختارة عند الحداق؟ لسببين. السبب الأول يسرها لقلة ألفاظها، إذا قرنا بالألفاظ الأخرى فيها طول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وغيرها من الألفاظ التي ذكرها العلم في باب التعود. هذه أيسرها. ودائما اللفظ إذا كثر وروده كان من مقتضى ذلك تخفيفه، وأخف الألفاظ أقلها. وهي هذه أعوذ بالله. ثانيا وهو الأقرب إلى الامتثال، حتى سمى بعضهم هذا أبدع الامتثال لآية النحل: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ فسر بقل أعوذ بالله ومن الشيطان الرجيم تتمتها. لماذا فسر استعذ بأعوذ بالله دون أعوذ برب الناس أو دون أستعيذ بالله مثلا؟ قال لأن القرآن لقن هذا اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من آيات القرآن: قل أعوذ، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قل أعوذ، هذا اللفظ لفظ أعوذ. أما كونه حصل بالله أو بالرب وبالرحمن في موارد من الكتاب فهذا سيجيء تعليله إن شاء الله في معنى الاستعادة في باب مبحث البيان. ماذا مرة التعوذ متعلق بالرب ومن بالله، ومرة بالرحمن: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. مباحث ترجع للبيان والتفسير. إذن لفظ أعوذ بالله من أقرب ألفاظ الاستعادة إلى امتثال المطلوب في قول الله: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لأنه قطعا ليس المراد اطلب بمعنى قول اللهم إني أعوذ بك، جاء بهذه العبارة اللي هي فيها تصدر بفعل مضارع لنكت سنجيء بها في مبحث البيان. قل أعوذ، أنشئ تعوذك بهذه العبارة، عبارة إنشاء بلفظ يشبه أن يكون خبريا لأن فيه استغراق لحالين منك، وهما حال حضورك وحال استقبالك. لأن المضارع أعوذ صالح للزمن الحاضر، صالح للزمن المستقبل، وهل هو حقيقة فيهما أم مجاز في الثاني على كل بلاغين؟ هذه مسألة نبحث في زمان الفعل المضارع. فكأنك إذا تتعوذ بالله في الحالين: أعوذ الآن واستقبالا، وهو آكد في باب طلب التحصين من أن تستعيد فيه. تعودت من قولك تعودت، ومن قولك اللهم أعدني، وأنت تريد أن يكون لك ذلك في الاستقبال، فأنت تريد تعوذ في الحال وفي الاستقبال. ونكتة ذلك إن شاء الله تجيء في باب بيان معاني الاستعادة. إذن قول الشاطبي رحمه الله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا. فلك على ما أتى يعني على قريب، على وفق ما أتى في سورة النحل. وأقرب الألفاظ مطابقة للمطلوب في سورة النحل هو أعوذ بالله من الشيطان. واضح سيدي؟ فقال يسرا حتى لا يفهم أن بقية الألفاظ الأخرى دفعت لمرجوحيتها مطلقة. لا، اليسر، اليسر هو الذي رجح هذه العبارة. وقال سيدنا صاحب التيسير: والمستعمل عند الحذاق من أهل الأباء لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ورد من حديث المسند بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقن من كان يقرئه هذا اللفظ دون غيره هذا لم يصح. وفي إسناده كلام كثير، ولذلك الشاطبي رحمه الله يقول: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا اللفظ لم يبق مجملا، وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا إلى آخره. إذن تعوذ بهذا اللفظ خاصة لهذين السببين: يسرا ولقربه مما هو مطلوب في سورة القربه من أقرب الألفاظ إلى الامتثال. إن تزد لربك تنزيها فلست مجاهلا. هذه الزيادة إطلاق الزيادة تنزيهية، كان تقول أعوذ بالله مثلا الكريم من الشيطان الرجيم، هل يصح ذلك؟ قال العلمي: إطلاق الشاطبي لا بد من أن يقيد بالورود. قال: وقيد الزيادة بقيد الورود، وقيد الزيادة بما منه ورد، ودع شذوذا بحظى بالرشاد. قيد الزي، قال: وإن تزد ربك تنزيها، كان تقول أعوذ بالله السميع العليم، نزهت ربك بوصفين من صفاته واسمين من اسمائه الكريم. قال لست مجهلا لا تنسب إلى جهل ولا إلى بدعة، لكن بشرط أن يكون ذلك واردا ولو بإسناد يعني في ضعف يسير. فلست منسوبا إلى الجهل بهذه الزيادة. كذا لو زدت تسفيا لشيطانك، كان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجس النجس، وهذا ورد وبالألفاظ التي وردت، لو زدت تسفيا لعدوك أو تنزيها لسيدك في لفظ التعود فلست مجهلا، لكن بقيد الورود، ولو كان ضعيف للماء مقام الذكر والتضرع والدعاء، وهذا لا يلتزم فيه الإنسان الالتزام الذي في التعبديات الخفية. كيفية الاستعادة، هل نتعود جهرا أم سرا بين يدي القراءة؟ هذا مبحث انتهى أيضا صغير، وتطرق إليه القراء لمباحث القرائية بالنسبة للتعود. الشاطبي رحمه الله أطلق الجهر في الكيفية فقال جهارا، على متى ما تنطق فأعلن تعوذك بالجهر مسموعا. قال أهل العلم لماذا طلب الرفع أو الإعلان بالتعوذ من يدي القراءة؟ قال لنا شعار القرآن، أنا شعار القرآن يشعرك بأن المتلوة من بعده القرآن، المقروءة من بعده كتاب الله خاص، ومدام شعارا فلا بد من أن يعلن، لأن غرضه من غير جهر لن يتحقق. إذا كان شعار كالأذان لو أخفيناه لما تحصل منه المراد الذي هو إشعار الناس بدخول الوقت، وكالإقامة التي هي إشعار وشعار ببدء الصلاة بقرب بدئها، لو أخفيناها لما تحقق ذلك. والتلبية لو أخفيت لما عرفنا، هل هذا يعني حاجة خصوصا إذا كان من قسم لا يجب عليه مثلا لباس الشعار أو غير ذلك؟ إذن كونه شعارا هو الذي رجح رفعه، خصوصا على القول بأنه من قسم الدعاء والأصل فيه الخفاء أدبا وإخلاصا وتحنثا. إذا قلنا بهذا لم نقل بأن الأصل فيه بحسب حال الذاكر، فإن كان يشوش الجهر عليه فعليه بالسير، وإن كان العكس أن الإصرار ينيمه ويغفله وما فيه مفاسد تترتب على الجهر كتشويشي على الغير، تبقى المسائل أيضا من هذا الباب الذي يصنع. أهل العلم قال إذا لم يكن هناك بحضرته من يستمع لا شيخا ولا غيره فإنه لا ساعة لا يجب عليه أن يعني لا ينبغي له أن يجار به، أو على الأقل لا يترجع ليتعين عليه الجهر، لأنه إذا كان بحضرته من يستمع إذا كان شيخ فإنه يشعره بأنه سيبدأ القراءة حتى يلقي السماع إليه فيصحح له ويسدده وينتبه عليه، وإذا كان بحضرة الناس حتى ينتبه لأن القرآن فيستمعوا له كما مطلوب منهم، وإذا قرأ القرآن واستمعوا له ليعرفوا أن هذا المتلوة قرآن. وإذا قال أهل العلم لا يحسن ولا ينبغي بالإنسان الذي يريد أن يبدأ بشيء غير القرآن أن يستعمل شعاره، يا مثل الحديث يقول أعوذ بالله من شر ما قال، تقول هذا إذا أراد يتعود سر، أما أن يزهر ويجعل الشعار غير القرآن كشعاره هذا لون من المزاحمة في باب الشعر، لذلك حتى يصبح خالصا للقرآن يجهر به. انتبهوا، فلا يقول أحد لا ينبغي التعود مطلقا، لا لك تتعود متى ما حسست بنزغ الشيطان أو تخيله أو خواطر رديئة أو نحو ذلك، وإما ينزغنك من الشيطان يزغون فاستعذ بالله، هذا أمر بإطلاق متى ما ألم بك أو خطر لك خطور رديء فيما يتعلق بدينك أو دنياك فإن بغي تتعود. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وعلمنا وأدبنا حتى ولو كنا بصدد الصلاة وفي الصلاة شغل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغل، وفيها مناجاة وفيها تصد للذكر كليا، ومع ذلك إذا خطر لك جاء الشيطان فوسوس لك فإنه يحسن بك أن تنفث عن يسارك وتطفل عن يسارك وهو أكثر من نفت، وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتستمر في صلاتك لا يضر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان الذي يعرض للمؤمن في صلاته، وذلك حتى يدفع ولا يعود ثم يعود إلى صلاته. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهرا بين يدي القراءة لهذه الليلة وعليه. فقد قال أهل العلم بالقراءة يستثنى منها إذا كنت خاليا، إذا كنت وحدك ولا ليس بحضرتك من يستمع إليه، فإنه لا يجب عليك أن ترفع صوتك، تجهر بالاستحاب. وكذلك إذا كنت في الصلاة خصوصا على مذهب الجمهور فإنه لا تجهر أيضا، ولو كنت متتعود في النافلة على مذهبنا نحن وفي غيرها على مذهب غيره فإنك تسر. ولذلك الإمام الجابري رحمه الله من الشوافي قال: وسن ببدء عمر سر تعوذي، سر تعوذي أنه الإصرار بها في الصلاة، يعني هنا في الصلاة عمت نافلتها وفرضها على مذهب الشافعي. وقال أبو شامة رحمه الله وكذا صاحب التحريرات صاحب إتحاف البرية عند قول الشاطبي: إذا ما أردت الدار تقرأه في السائل جهارا، قال جهارا بالله مسجلة، أو قال في وبالجهر عند الكل في الكل مسجلة بشرط استماع وابتداء دراسة ولا مخفيا أو في الصلاة ففي الصلاة. فاستثنى منها حالين، قيدها بحالين، قيد الجهر واستثنى منه، قيد الجهر بحال وجود من يستمع إليك أو بحال ابتداء الدراسة. ماذا يعني ابتداء الدراسة؟ عندهم الدرس هو ما يسمى بقراءة الإدارة، كان تكون مثلا مجموعة من حملة الكتاب أو الذين يحفظون جزء معين ويريدون قراءة الإدارة، أن يقرأوا على التتابع كما في الأوراد الاستظهارية وغيرها، قراءة الربع الأول ثم الربع الثاني الذي يليه. المبتدئ في الدرس في قراءة الإدارة يجهر بالتعود، والذي يليه يسر به حتى تتصل القراءة، لأنه الإجماع على أن لفظ أعوذ بالله من الشيطان ليس قرآنا، ويسمناه الشعار المفصول، ليس قرآنا وإنما الأمر به ورد في القرآن. التعود ليس من ألفاظ الذكر، هكذا هذه العبارة هيئتها التركيبية، أعوذ بالله من الشيطان ليست آية من القرآن ولا جزء آية منه. فإذا فالفصل بالإخفاء بين ما هو قرآن وما ليس قرآن ده ضروري خصوصا في مقام البيان، إذن يخفيها حتى تتصل القراءة. ولذلك قالوا يجهروا به لأنه شعار، ثم عندما لا يكون داعي للشعار فإنه يسر به كما هو. وأورد منها الذي يقرأ وحده أو الذي يقرأ سرا والذي يقرأ في الصلاة فإنه يخفي ذلك، خصوصا على مذهب من يجعل التعوذ من سنن الصلاة مطلقة. واضح السيد ذلك؟ إذن الإصرار بالتعوذ وجهه بين نوال، وهو كونه ليس قرآنا إذا لكي يميز، أو لكونه دعاء والأصل أدب فيه أن يخفى، لكن بالنسبة للقراء لا يتحدثون عن مسألة الفقهية كونه دعاء بمعنى الفصل. ولذلك قال الشاطبي: وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهداوي فيه أعمل. ويشير بظاهر البيت على أن إخفاء التعود أباه الحفاظ، يعني مطلقا إخفاؤه مطلقا حتى في مقام الشعر، لأن هناك من روى عن سيدنا حمزة من القراء السبع وعن سيدنا نافع، ولكن هذا كنا خارج الروايات المتواترة خصوصا من طريق الشاطبي بل حتى من طريق الطيبة. هناك رواية عن سيدنا حمزة بإخفائه مطلقة، ورواية بإظهاره فقط في أول القرآن، هناك رواية عن نافع بأنه أيضا مخفى، ولكن هذه رواية تنسب لإسحاق المسيبي. إسحاق المسيبي أحد أربعة قراء كبار أخذوا القراءة عن نافع، هذا عنه جمع كثير، ولكن هؤلاء هم نجوم الذين أخذوه عن سيدنا نافع. وإليهم أشار الثاني رحمه الله في المنبه بقوله: ممن روى عن نافع إسحاق ومثله ثلاثة حذاق، ورش وقالون وإسماعيل، وكلهم مؤتمن جليل، ولهم إسحاق. هذا إسحاق المسيبي في الدرر اللوامع صار بقوله كل والإخفاء روى المسيبي، والجهر ذعى عندنا في المذهب به أي بالتعود، والإخفاء روى المسيبي هكذا بفتح الياء، كل مسيب فبالفتح سواء أبي سعيد فليجهن حول. هذا في ضبط الأعلى من الألفية وغيرها في الحي. كل مسيب ورد فبالفتح، مسيب ولا نقول مسيب، إلا أبي سعيد، سعيد من المسيب من المسيب في رجل، سواء أبي سعيد فليوجهين حوى، ما الكل مفتوح في ملكة المسيب فمفتوح. هذه دين تعرفونها في باب ضبط الأعلام، لأن ضبط الأعلام ليس قياسا وشمع، لابد من ضبطين بالسمع. وفي علوم الحديث باب ضبط الأعلام، أعلام الحديث. إذن الجهر والإصرار يرجع لهذه الألوان من الاعتبار، وليس لأصل الذكر ولا كذا، وإنما لمسألة كونه فصلا. حتى الذين قالوا يسروا به قال حتى لا يختلط بالقرآن فيظن أنه قرآن، وهذه مسألة أساسية لا تحسبوها أمر نهينا، وهو في محل البيان ومحل الأخذ والتلقي لابد من أن لنشيد دوما عليه، ربما ظن أنه منه. هو ذكر كذا ليه باقي يحسب من القرآن الخصير. فإذاك لاحظوا بعض الأئمة حتى في الصلاة كانوا يكرهون تعود لا لكونه دعاء، لا حتى لا يحسب من الفاتحة مرة واحدة، أنت توقف حتى في بسم الله على ما سيجيون إن شاء الله يكونها من الفاتحة وغيرها، لأن المقام مقام ضبط ما هو قرآن مما ليس قرآنا. ومسألة فيها التحدي وفيها الإعجاز وفيها هذا كلام الله هذا ليس. ثم مسألة وقفه ووصله، وهذه ربما مضت معنا ونقلها. كل صور الوصل والوقف جائزة في التعود عند العلم بالقراءة، بحث قراءة تصل كانت البسملة مع التعود أو كانت بدونه فإنه يجوز وصلها ووقفها. قلنا الاحتراس أو التحفظ فيما إذا كان الجزء المبتدأ به فيه لفظ الجلالة أو ضمير، فإنه ينبغي أن تستعمل فاء بسملة أو على الأقل الوقف هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيجي جزء فيه الله لا إله إلا أو إليه ورد علم الساعة، فأبد هنا من أن تأتي بالبسمة التي دفعا لقبح الوصف. قل بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد، ووصل ووقف لهم ثم وصل بأرباح لهم، ووقف عليه ثم وصل بأربع لهم لكل القرى، واستحب أو وقيل أوجب وبوهيلة. النجامة هنا حتى أشار إلى الحكم، أشار إلى صور الوقف الجائزة وهي أربع بأربع الباء، تسمى باب الجمع، باء تحصيل. ووقف لهم ووقف عليه ثم وصل بأربع، هنا لو كان مع البسملة وصله بالبسملة والوقف عليها، ووصله بالبسملة ووصله بالبسملة حيث نسمع وصل الجميع قطع الجميع، وصله بالبسملة بالتعود قطع البسملة يعني التعود يعني بسملة، وصله بالبسملة بأوله. الصور أربعة كلها جائزة، ليس فيها صورة من صور المنهي إلا ما قلناه هناك، من إذا كانت مع الجزء المستهلي فلا بد من أن تكون البسملة بينه راجح إن شاء الله. وكلم الشاطبي رحمه الله يأخذ القراء في مجالس الإقراء بهذا، قال السخاوي وأجل تلامذته في مروي. تجويد الشعار من مباحث القراء، ماذا ينبغي أن انتبه إليه الذي يجهر بها يؤدي هذا الشعار؟ قلوا بين يدي القرارات. أولا لماذا يرتل الشعر؟ لأنه شعار مرتل فينسحب عليه حكمه. ثانيا لأنه لفظ من ألفاظ الذكر الفصيحة، فينبغي أن تؤدى دون لحن. عندنا اللحن كان ما في علمكم نوعان، لحن إعراب هو الذي تتوقعه بعلم الإعراب، هذا مرفوع هذا منصوب هذا مخفوض بكذا، ولحن أداء هو الذي تتوقع بعلم الأداء جويدا، سواء كان الأداء العام المشترك بضوابطه أو الأداء الخاص له أداء الرواية. كما تقول هذا الجويد الرواية، رواية ورش من طريق الأزرق، مراعاته في إمالاته في مدوده. لكن بما أنه شعار لمجموع القراء، فالمطلوب فيه هو أن يصانع عن اللحن من نوعيه إعرابا وصوتا بالنسبة لما هو مشترك، لا بنوع خاص. نقرأ التعود برواية معينة نقول مشترك. لذلك نشير إلى بعض ما ينبغي التحفظ منه في أداء هذا الشعر، لأن تنزيه ألفاظ الذكر مطلقا وخصوصا أعظم الذكر الذي هو القرآن وشعاره منه بهذا الاعتبار، لأنه مطلوب وامتثاله لا بد من أن يكون بأدائه كاملا، في الذي يسبح مثلا ويقول سبحان بالصاد، فهذا تحريف، والذي يقول سبحان تحريف جلي يفسد المعنى، والذي يقول سبحان الله فيرقق لحن خفي لا يفسد المعنى ولكن يفسد جمال الصوت. والله تعالى حين وصف القرآن بأنه قيم في الأبواب كلها انتبه إلى جهة قيميته في نسبة للحرف، نزلناه قرآنا عربيا غير ذي عوج، عربيا غير ذي عوج، لأن العوج هو اللحن أو منه اللحن يدخل من جهة عربية، إذن بإفساد فصاحتها صوتا أو إعرابا. أنا نزلناه عربيا فلا تفسدوا فصاحته بإدخال العوج فيه من أي جهة، من جهة بيانه أو من جهة لحن اللسان، أي لحن النطق باللسان، حتى النطق باللسان أو من جهة البيان. لذلك قال الإمام الجامع رحمه الله: وأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عارفا باللحن كيما تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن من عذري. نعرف الشر لا للشر، لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فلذلك أهل العلم بالأداء نبهوا إلى جملة مسائل في أداء لفظ الاستعادة، حتى تكون الاستعادة إن شاء الله مكملة، وحتى تحظى بحسن لأداء الشعار وتكفى بالحق أداء الأشرار لابد من الأداء. أولها ترقيق الهمز من أعوذ، ترقيق الهمز من أعوذ، فلا ينبغي من اللحن الخفي أن يقول واحد أو أو أو، فهي الهمزة لم يفخم أحد، فهي همزة حلقية مرققة مستفيلة بإجماع الوصفين من أهل الأدب. وهي شيء تفسر كثيرا منحولة رقيقة مبتدأها الحلق أوله من جهة الصدر، سميت همزة لأنها تهميزه تهمزه تدفعه في الحلق وليس وراءها وراء، وهي مبتدأ الجلالة قصان. الله أكبر. أرقق الهمزة وحقق أعود، أرقق الهمزة إن أعوذ ونعيم العين فذا ملذوذ. أو على ترقيق الهمز لأن اللحن يدخل فيها من هذه الجهة، ربما خشنا الواحد بالتغليظ، يعني التغليظ هو تسمين، سمنت الحرف، كيفت البوق تاع الجوف الفم تاعك أو افتح حلقك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعم العين، العين من الحروف البينية، الهمزة شديدة مجهورة منضغطة رقيقة، ولولا كما يقول سيبوي لولا ما تبدو عليه من لا لا لا قل قلت، لأنه اجتمع فيها شرط التقليل وهو جهر الشدة، انحباس الصوت فيها وانحباس النفس معها، انحصار من جهتين، الصوت لا يجري فيها والنفس لا يجري معها، فالحلق فليس فيها متسع. تحس كان مخرجتها ضيق، وهي في نفسها شديدة، الصوت لا يجري فيها فتكون رخوة، والنفس لا يجري معها فتكون مهموسة، فانحبسها من جهتين. ولولا أنها إذا سكنت وقل قلت بدت بشيعة يؤمنون لصح قلقلتها، لنا سبب القلقلة ولا انحصار. ولذلك والهمز في النطق به تكلف فسهلوه طارة وحدف، كما يقول ابن بر أنا قصد في الفصيح سهيل الهمز لبعدها مخرجا ولشدتها وصفا، أبعد الحروف مخرجا وأشدها وصفا جمعت بين الانضغاصين، وذلك سهلت مرة وأبدلت أخرى وأسكت الثالثة. وستجد يعني بعض أحكامها خصوصا عند الإمام ورش الذي روى في بخصوص الهمز شيء كثيرا من تليينها. هنا نسبة للعين، العين ليست كالهمز حلقية صحيح، ولكنها من أدنى الحلق وأقربه إلى جهة اللسان، أقصى اللسان، وهي بينية، أنا بينية فيها بين الشدة والجهر، لين عمر وبين رخو والشديد لين عمر، حروف خمسة تسمى بالبينية، فيها بعض شدة وبعض رخاوة، هذه البينية قد يغلو الواحد فيجعلها رخوة مرة، وقد يصلب ويجعلها شديدة، فإذا يكتب بالتنعيم نعمه أكرمه، إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فالتنعيم الحرف هنا المبالغة في التلطف به وإعطائه صفة البينية حتى لا يصبح شديدا أو يصبح رخوا، تكون بينه تلطف فدام الذودو. أعوذ بالله، أعوذ لما ترجع للحلق في الذي يقول أو أو ترخيها وتقربها لما يجب أن يكون هاء، والذي يقول أعو أعو تحسك الانضغاص. نعم العين تلطف بها عند النطق بها حتى تكون على هيئتها من الرخاوة الشدة الممتزجتين. أعوذ نعبد نعبد نعبد شيخ نعبد شيخ بينه بينهما. وأنت على ما تأخذ من مشيختك المسندة في الأداء، لأن عندنا الأداء يسند كالرواية، لابد من هذا، لقد يقال في هذا مدى من علم الأشداق لا من علم الأوراق، لا يأخذ لا يستعان بالضبط ورقا الضبط النظري، لكن لابد فيه من الأخذ والتلقي. ونعم العين فذا ملذون، والواو مده بقدر صيغته، الواو مده بقدر صيغته، والدل أعجم لا كزاين، وانتبه الواو مده بقدر الصيغة، تسمى هذا المد الأصلي الداسي الطبعي أو الطبيعي ليس له سبب للمزيد، فيقال فيه مد طبيعي أو يقال فيه قصر، يعني إثبات حرف المد فيه من مد الصيغة هو حركة أعوذ بأعوذ حركة تقول أعوذ، ما كان سبب للإطالة، والواو مده بقدر صيغته حركة، والذل أعجم لا كزاين، أولا لا تهمل فتقول أعود من العود لا من الاستعاذة، فهذا تغيير للمعنى، كل هذا لثوي تخرج من الرأسين أعوذ وإياك أن تحوله إلى زاين صفيرية تقول أعوذ كما يصنع بعض العجيم التنافي فلا هذا ولا ذاك والذال أعجم لا كزاين إياك أن تجعله تشمه بزاين وانتبه يدخله اللحن من هذه الجهة أعوذ بالله الذل معجمة غير مهملة وليست في نطقها كالزاي أبدا بعيدها عن صوت الزاي غير ورقق الشين من الشيطان أشدد وفي يحفز على الإسكان رقق الشين شل في شيء شجرية منتشرة تخرج من منفتح الفم ديك الفرشة اللسان الأولى مهما يقابلها من الحنك الأعلى بيناتهم ثم تنفرش ولذلك تجد الشين فيها التفشي وهو الانتشار الصوتي في مقدم الفم بسبب قوته فهي قوية في الانتشار ولكنها رقيقة إحرام قوتها بالتفشي الشيء مش تقول أنت تسمعها قوية تقول شو الشيء وفي ليحفز على الإسكان أنا الحفز على الإسكان لا تمكت بالياء تقول الشيطان احفز على الإسكان احفز الحفز هو سرعة الدفع من الانتقال عنه بمجرد تحقيق السكون لأنه معنى لا ليس فيه من ولا شيء وإنما حرف لين دي هنا لينية غير مادية ولا سبب للزيادة فيها فهي دون الحركتين على الصحيح وده معنى الحفز لا تمكت فيها تقول لابد من ان امكنها بقدر الحركه فليس مديا فتقول اذن اعوذ بالله من الشيطان الشيطان الشيطان احفز على الاسكان وفخم الطاء اقوى فانا الطاء هنا مفتوحه وبعدها الف وهو أعلى درجة التفخيم والطاء أقوى حروف الإطباق وفخم الطاء أقوى أو أعلى واحذر ضمة إياك أن تفخمها لدرجة أنك بدل الفتح تضم فتقول الشيطان واحذر ضمة الشيطان خلي فمك منفتح فور الفتحة بتمامها نقول الشيطان الرجيم واحذر ضمة والأليف امدد كالذي تقدم أليف تمد كالذي تقدم وفي اسم الجلالة بالله نفس الأليف حركته ولا تزيد عليه يعني كلها مدود طبيعية ذاتية لا موجب للزيد فيها فقط وأخفي تكرارا بير الرجيم ولا تعطش لفظ الصوت لفظ الجيم أخفي تكرار الرجيم الراء منحرف حرف منحرف مكرر والمراد هنا بتكراره أن التكرار صفة ذاتية له لأنه يخرج من رأس اللسان مع ظهره وما يقابله من صفحتي التنيتي أو من أعلى الحنك اختلاف فيه إذن فتقول الرجيم المراد ليس إزالة التكرار وإنما إخفاء التكرار قال ابن الجزري وأخفي تكرارا أو تكريرا إذا تشدد أو إذا تشدد تشدد أنت إذا تشدد أخفي تكرارا براء الرجيم قل الرجيم لأن إزالة التكرار لحن خفي وإظهاره لحن خفي فلا تقول أر فهي تتكرر الرأت ولا تقول أوجيم كما يفعل بعض المقرئين مشارق أوجيم تحصل سنتعوف في الغار ثم فلا يظهر التكرار فلا يكون واضح يريد أن يزيل هذا أخفي المطلوب هو إخفاء تكرار فقط ولا تعطش صوت لفظ الجيم، إن الجيم عندنا شجرية تهي من مخرج الشين، من شجر اللسان، شجر الفم، ولكنه دان باللسان عنها جاءت فيها شمة الكاف، إدانا باللسان بها حادت مخرج الكاف. اليوم الكاف المصرية التي تدوم فخمة الجيم، ولو لا تعطش تعطش الجيم فتكون ممزوجة بالكاف المفخمة عند راتب، أو تقصره بها عن مخرجها فتكون ممزوجة بالشين الشامية كما يقول أهل العلم بالأداء في التحوطات عند المخرج. إذا قصر بها اللسان مزجت بالشين، وإذا نبى بها حادت مخرج الكاف فشامت صوته، بل وكان الصوت مهموش ومجور. لا تعطشها، أقول الرجيم جيم جيم شين دي بينت، لا تعطشها فتكون كافا مفخمة، ولا تقصر بها فتكون مجد بالشين، ولا تعطش صوت لفظ الجيم، تحظى بحسن لأدى الشعار وتكفى بالحق أدى الأشرار. إذا جئت بهذه الصفة فإن شاء الله ستفوز. إن شاء الله نجعل هذا نهاية هذه الحصة الأولى، وإن شاء الله جل وعلا أن يوفقنا فيما بقي.